قالوا وإن فتحت النقطة مثل المبتدأ ماذا توجب عبارته؟ وإن فتحت النقطة مثل المبتدأ أن من ألف أنت صاحب القلم. نعم أحسنت. هل هذا مقصود؟ ليس مقصود. نعم عبارة النقطة من المبتدأ لكن هذا ليس المقصود. ليس النقطة من المبتدأ وإنما أراد بهذا الكلام أن المبتدأ يتجول عن العامل اللفظية أي وإن فتحت النقطة لا يسبق بشيء بعامل لفظي عليه وأما خبره قد يتقدم عليه كل يوم أو شهر هل يعرض جملة في الدار خبر الأول عن الرجل وجملة قائم خبر الثاني ما عندنا جملة ياخذ من أين جملة في الدار وجملة قائم هذه الجملة واحدة كلها هذه ولكن هذه المسألة تأتي معنا الرجل في الدار قائم زيد في الدار قائم كم وجه في قائم سيأخذ هذا في آخر الكلام عن المسألة والخبر أما جملة في الدار ما عندنا جملة ولا جملة قائمة هذه مطالبات أحد من رسول الجملة والآخر مقاتل قال قال واشترطنا بقولنا المجرد العامل عن مثل قولك كان زيد قائما وإن زيد قائما وظننت زيد قائما لأن هذه العوامل تغير حكمه فكان ترفع الاسم الذي أصله المبتدا وتنصب الخبر وإلا بالعكس تنصب الاسم ترفع الخبر وظننت تنصبهما معا مفعولان لها كما سيأتي بأبوابها فلو أدخل عليه ما لا يعمل أصلا لم يغير حكمه ولهذا قال ولا يحول حكمه متى دخل لكن على جملته وهو وهل وبل طيب عندكم لا يحول مضبوطات فعندنا ولا يحول حكمه متى دخل من شاعر بكم يعني هذا ولا يحول حكمه متى دخل من جهة دخل إذا دخل تمام نحن عندنا متى دخل ولا يحول حكمه إذا دخل حتى حسن الركان أي استقيم ولا يحول حكمه متى دخل هكذا أحسن من عنده هكذا ولا يحول حكمه متى دخل هو معناه لا يحول يحول مضبوط هكذا الظاهر أنه يحول يحول أحسن كيف لا يحول حكمه متى دخل فيها شيء من الثقل مثلا يحول نريد يحول هل يحول او يحول المعنى واحد لا يحول اي يتحول ولا يتغير معنى هذا لا يحول خطه لاي هذا اي لا يتحول لذلك بعض يعرف ولا يحول حكمه فاعل حكمه فاعل يحول والمعنى مستقل ولا يحول حكمه متى دخل يكون لا يسكن حكمه لا يفعل يحول حكمه لا يفعل لا يستقيم واضح فلا داعي له يصير لا يستقيم ولا ما يكون ولا يحول حكمه متى دخل لازم على جملته وهل وذا مستقيم مستقيم فيقول لا يحول يا اخوان لا يحول لا يستقيم مثال ثقيلا سهل متى دخل وإذا دخل سهل هذا لكن نريد ولا يحول مو لا يحول حول به جمع يحول طيب فإذا دخل نقول الأقرب ويحول صواب يحول وبي أنا واحد حول يحول معنى يتغير نقرأ الآن. فلو أبكن عليه ما لا يعمل أصلا لم يغير حكمه، ولهذا لم يغير أو لم يغير. فهذا هذا ما نعيده، لم يغير حكمه أو لم يغير حكمه. وهذا داخل ايش من هذا الأمر؟ لا يكون الحكم إلا حاصل هذا الميل أن المبتدا لا يتغير حكمه من الرفع بدخول شيء من الأدوات التي لا تعمل إذا دخلت على جملته، هذا هو حاصل البيت. ولا يحول حكمه متى دخل لكن على جملته وهل وبل، حاصل أن المبتدا لا يتغير حكمه إذا دخل عليه شيء لا يعمل بجملته، أي في المبتدا والخبر، مثل لكن ومثل هل وبل وغير ذلك من الأدوات التي هي مجملة لا تعمل. فهنا يقول ولا يحول حكمه ما تدخل، أي هذا الذي دخلت عليه تحول حكمه ولا تغير حكمه. قال لكن وهل وبل، إذا دخلت على جملته التي هي مركبة من المبتدا والخبر فهذه لا تغير حكمه. فهذا معنى أن حكم المبتدا والخبر أو حكم المبتدا الكلام المبتدا لا يتغير إذا دخلت عليه أداة لا تعمل شيئا، مثل لكن ومثل هل وبل. فإذا دخلت لكن على جملته التي هي مركبة من المبتدا والخبر، وكذلك هل وبل إذا دخلا على جملته جملة المبتدا والخبر، فإنها هذه الأدوات لا تغير حكمه ولا تحول حكمه، فيبقى على ما هو عليه مبتدا، بخلاف الأدوات المتقدمة التي تسمى بالنواسة فإنها تحول حكمه وتغير حكمه. كان إذا دخلت حولت حكمه وظل، وكذلك إلا هذه الأدوات إذا دخلت حولت حكم المبتدا والخبر، واضح. وإنما المقصود بالأدوات التي لا تحول حكمه هي التي لا تعمل شيئا، مثل لكن وهل وبل كما ذكرنا، واضح هذا الكلام؟ هذا هو المقصود. قال الشارع أي ولا يتحول حكم المبتدا إذا دخلت عليه لكن الخفيفة، ولا يحول حكمه متى دخل لكن على جملته وهل وبل. وهل وبل معطوفان على ماذا؟ على لكن كلها حرف عطف، وهل معطوفة على لكن وكذلك بل. ها الحروف ذكرت أنه ولو قال لا متى دخلت كان أكثر أوضح، فمتى يجي الشرح متى دخلت من هذا القول ما يفهم الطالب، ولا يحول حكمه متى دخل لكن على جملته، ربما ما يكون واضح. لكن لو قال متى دخلت لكن على جملته وهل وبل يكون أوضح، أم ليس أوضح؟ أوضح، يكون أوضح في الدلالة، وهكذا أيضا واضح هو المقصود. قال أي ولا يتحول حكم المبتدا، أي لا يخرج عن الابتداء لدخول هذه الأسئلة التي ذكرت، أي لا يتحول حكم المبتدا إذا دخلت عليه لكن، إذا دخلت لكن الخفيفة على جملته، لكن هي منه من خبر على جملته، أي عليه وعلى خبره، كقولك لكن زيد عاقل، فهذا لابد أن تسبق بإيش هذه لكن؟ أن تسبق بكلام لأنها حرف مستدرك، ولا بد من مستدرك، لا بد من كلام مستدرك، فهي حرف استدراك. فهذا لكن زيد عاقل فهي حرف استدراك من كلام متقدم مقدر في السياق. فمن يعرف لكن زيد عاقل؟ فأنت من يقال من يكون تفسير أنه. لكن حرف استدراك لا دخل له الإعراب. زيد المبتدا مرفوع بالابتداء على الفرق ضمن الظاهر على اخره، وعاقل الخبر مرفوع بالمبتدا وعلى الفرق ضمن الظاهر على اخره. والشاهد ان لكن الخفيفه ما حولت حكم المبتدا والخبر، ما غيرت حكم المبتدا، لان حرف لا يعمل، حرف لا يعمل. أحسنت. أما إذا شددت فدعوه تعمل عمل إلا خاتمة، فهذه القصة لا تعمل، قال وكذا هل، لكن على جملته وهل وبل. قال وكذا هل كقولك هل زيد قائم، عندما مثل حرف استفهام لا مثل له للإعراب فانتهى. وزيد ممتنع مرفوع من ابتداء نعم صم، وقائم الخبر مرفوع بالممتنع على الفرق يضم الظاهر على آخر. والشاهد أن بل ما غيرت حكم المبتدا لأن حرف لا يعمل، أو لأنه حرف لا يعمل. أحسنت بارك الله. قال وبل كقولك بل زيد قائم، أيضا كذلك لابد من كلام مضرب عنه، لأن بل حرف إضراب، كلام من كلام متقدم مضرب عنه، كلام متقدم ما تقدم على ما يريده. قال عمرو، ما قال عمرو بل زيد قائد مثلا. ما الحرف إضراب والكلام المضرب على ما تقدره، قام زيد بل أو قام عمرو بل زيد قائم، تضرب على الكلام المتقدم. أحسنت. وزيد مبتدا هو على الغبية ضمن الظاهر على خير ابن سيدا مرفوع. قائد الخبر الشاهد أن بل دخلت على جملة المبتدا والخبر وما غيرت حكمها لأن الحرف لا يعمل. قال وكذا هل كقولك هل زين قائم بل، وبل كقولك بل زين قائم، وما يشبه ذلك اي من الحروف التي هي لا تعمل تدخل على المبتدا ولا تعمل فيه شيئا مثل لولا ومثل كذلك أما وأما للتشديد والتخفيف. فهذه حروف مثل حيث مثل عد، هذه حروف او هذه ادوات، هذه ادوات تدخل على المبتدا ولا تغير فيه شيئا. فقال هنا وما اشبه ذلك من الادوات التي تدخل على المبتدا والخبر ولا تغير شيئا فيهما، مثل حيث وإذ، حيث وإذ وأما وعدا ولولا، هذه كلها تدخل على الاسم الذي هو المبتدا ولا تغير حكمه. تريد بها يزيدها عند قوله وما اشبه ذلك. ايوه نعم، ما اعرض عن شيء ترك واهمل كانه ما اراد، معناه ما اراد او اهمله كانه ما تكلم به، كانه ما تكلم به، ما نقول كانه ما اراد، كانه ما تكلم به. قال وما اشبه ذلك ما يزيد معنى ولا يعمل شيئا في جمله المبتدا كهمزة الاستفهام فزيد غائم، ولولا لولا أنتم لكنا مؤمنين، فهذه تدخل على المبتدا ولا تعمل به شيء. لولا زيد لكان كذا وكذا مثلا، مثلا الاعتبار له سبب حسنه، وأن زيد لا ينفع شيء إلا بإذن الله، وأن يظن لولا الكلب لكان كذا من الشيخ الأصغر، لكن باعتبار أنه سبب بحسنه. لا من الابتداء كذلك تدخل ولا تغير شيئا، لزيد قائم، لزيد قائم تدخل ولا تغير شيئا، اشياء كثيره حاصلها ما اشرنا اليه يعني مع ما ذكرنا الان، وذكر الشاعر كان في الاستفهام وايضا ايضا لا من الابتداء، فهذه لا تغير شيئا. قال كلمة الاستفهام ولولا وإنما وحروف العطف ما لا يغير لفظه، لا يغير لفظه، هذه زيادة هنا زاده بالحكم كما نقرأ ارجع إليه. طيب قال لا يعمل شيء في جملة المبتدأ كان في الاستفهام ولولا، وذكر أيضا أن المبتدأ إنما هو حروف العطف وإذا ما اشتركنا بالخفيفة قبل هذا نفرح هذا الذي يقول فيه. قال تنبيه ومراده بالحكم في النظم ولا يحول حكمه إذا دخل، إيش المقصود بالحكم الذي لا يتحول ولا يتغير إذا دخل عليه الحرف من هذه الحروف التي لا تعمل شيئا؟ المراد الحكم الإعرابي أي لا يتغير نقبه يبقى على ما هو عليه. أما الحكم العلوي فيتغير، ربما يكون الكلام من خبر إلى إيش؟ إلى استخبار، إنشاء. زيد قائم هذا خبر، فإذا قلت أزيد قائم هل صار خبرا؟ فيصير خبرا، تحول من خبر إلى إنشاء استخبار يستقدر عند الآن. فقوله لا يحول حكمه أي حكمه اللفظي، أما المعلوي فقد يحول حكم هذا الحرف الداخلي، قد يحول حكمه ويصير الكلام من خبر إلى استفهام، من خبر إلى استخبار إنشاء يصير. زيد قائم خبر، فإذا قلت هل زيد قائم هل هو خبر هذا الكلام كلام خبري؟ لا، وإنما تستخبر هل زيد قائم، تجيب بنعم أو لا، وليس بخبر لا. هذا هو حاصل التمييز. قال المراد بالحكم الحكم اللفظي لا المعنوي، فإنه قد يتحول من النفي إلى الإثبات. زيد قائم هذا إيش؟ هذا إثبات. فإذا قلت لا زيد قائم صار لك يتحول الحكم المعنوي ولا يتحول؟ وأن الحكم اللفظي على ما هو علينا، هذا على الناس تميمية. فإنه قد يتحول من النفي إلى الإثبات، ومن الخبر إلى الاستخبار. زيد قائم الخبر، هل زيد قائم هذا؟ استخبار أي طلب الخبر. والعكس جيد. انتهاء طيبة المقصود هذا. قال زائدة قال وإنما احترزنا بالخزيبة عن المشددة فإلا تنصل على جملته فتنصل الإثم وترفع الخبر، أشرنا إلى هذا. فالشرك المشددة تدخل على الاسم فتنصبه وترفع الخبر. قال زائدة لا يحول بالحال المهملة أن يتحول، ولكن فاعل دخل في النظم، ولا يحول حكمه متى دخل. لكن ما يعرف لكن فاعل دخل، فاعل دخل، ولكن تعلم في قوتين هذه لكن لو يقوت عليها طيب حتى يصبح المقصود انكم مغوط عليهم مثل انهم مغوط عليهم. قال فائل لا يحول بالحال مهمل ان يتحول، ولكن فاعل دخل، فعل دخل النظر. ولو قال دخلت لكان اظهر مستتبان، من قال ولا يحول حكمه متى دخلت، لكن لانه ما يستغيب من النظر، لكن على جملته وهل وبل يصبر في المراد. اما دخل لكن كان الشخص يقول هذا استدراك، وليس المقصود هنا لكن فاعل لدخل، وانما الكلام استدراكي، ربما يذهب ذهنه الى هذا، مع انه يريد هنا لكن فاعل. لا، لو قال دخلت هل يبقى هذا الشيء؟ انه يظن الكلام استدراكي ولا لازم حرف استدراك؟ لا، خلاص يصبح انه متى دخلت لكن ولا فاعل لدخل. قال ولكن فاعل دخل، ولو قال دخلت لكان اظهر، وانما قال على جملته لان المبتدا مع خبره يسمى جمله اسميه. هذا معلوم، المبتدا مع خبره يسمى جمله اسميه كما سبق. والداخل عليها من العوامل اما ان يغير المبتدا فقط، داخل عليها من العوامل اللفظيه التي تؤثر في لفظها، اما ان يغير المبتدا فقط مثل قبل ان نذكر هذا يعني يجيب الاخوه مثل قال اما ان يغير المبتدا فقط مثل الا فلته او الخبر فقط كانت، او يغيره من بعد قال هذا اعتبار اللفظ، ولا يغير كله اي رفع جديد، هذا غير الرفع المتقدم، لكن باعتبار اللفظ هذا هو الصحيح، انه قوله لا وانما احترز قوله والداخل عليها من العوامل اما ان يغير المبتدا فقط اي باعتبار اللفظ، والا هو ايضا كذلك ان يغير الخبر لانه يجدد له رفعا اخر غير الرفع الذي كان بالمبتدا، هذا رفع بالحرف نفسه بإلا. قال والداخل عليها من عام اما ان يغير المبتدا فقط، ان زيدا قائم، ان زيدا قائم، فالخبر على ما هو عليه مرفوع في اللفظ كما ترى، وانما غير المبتدا نصبه، نصب المبتدا، الصحيح كما قال الإخوان شاري لهذا الحديث التحقيق غيره الميدان، لأن الرفع الموجود بالخبر ليس الرفع المتقدم، ذاك الرفع بإيش؟ بالمبتدا، وهذا رفع بإلا بالحرب هذا، وهو رفع آخر. أو الخبر فقط كسال أخواتها كان زيد قائما، فزيد على ما هو عليه، المبتدا مرفوع على ما هو عليه، ما تغير لفظه، مع أن الرفع غير رفع المتقدم، هذا الرفع بكان. والذي تغير في الإعراب ما هو الآن عندما كان زيد قائما؟ الخبر قائما هو الذي تغير، فممكن هذا. أو نغيرهما معا، ظننت زيدا قائما، غيرهما معا. قال وقدم الأخبار إن تستكينوا، كقولهم أين الكريم المنعم، ومثله كيف المريض المدلف، وأيها الغالي مات المنصرف. حاصل هذا يقال أن الأخبار يجوز تقديمها، والتقديم أو تقديم الأخبار على قسمين، جائز وواجب، جائز وواجب. سيد الكلام على مواصل الجواب، هذا هو حاصل الكلام على هذين البيتين. وقدم الأخبار إن تستسلموا كقولهم أين الكريم المنعم، ومثله كيف المريض المدلف، وأيها الغادي ما تم انصرفه. وهنا مثل تقديم الخبر الواجب، وإلا تقديم الخبر على قسمين، إما جائز وإما واجب. والواجب ما ذكره هنا، إذا كان الخبر اسم استفهام مما له الصدارة في الكلام، إذا كان الخبر مما له الصدارة في الكلام يجب تقديمه. أين زيد؟ متى انصرف؟ كيف المريض المدلف؟ المدلف كيف المريض المدلف؟ فهذا هنا يجب تقديم الخبر لأن له الصدارة في الكلام اسم استفهام، اسم الاستفهام له الصدارة في الكلام. وهناك مواضع أخرى يجب تقديم الخبر فيها كما سيأتي شيء مشهور إليها. وأما الجواز مثل في الدار زيد، فيجوز أن تقول في الدار زيد، ويجوز أن تقول زيد في الدار، فهذا تقديم الخبر جائز أم واجب؟ جائز. فإذا تقديم الخبر على قسمين، واجب وذلك إذا كان له الصدارة في الكلام كما في أنت مثل ناظم، وجائز له في الدار زيد. سيأتي إن شاء الله مواضع أخرى يجب فيها تقديم. قال وقدم الأخبار إذ تستفهموا، أي إذا استفهمت وجب تقديم الخبر، كقولهم أين الكريم المنعم، من يعيد أين الكريم المنعم؟ إيش؟ قول هنا وقدم الأخبار إذ تستفهموا، لا يمكن استفهام مبني على السكون في محل نصب الضمير متعلق بمحذوف خبر مقدم، هكذا يعرب عين، مثل متى؟ هل من الفتح؟ ايش لو فتح؟ على فتح رابط يبني على الفتح في محل نصب عن الضفير متعلم بحدوث خبر مقدم، والكريم مبتدا واخر والمنعم صفه. قال ومثله كيف المريض المدلف عند هذا الولد، انت الاستفهام نعم، انت الاستفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم، والمريض ممتد وأخر، والمدرف صفة فانتهى ورحمه. والشاهد تقديم الخبر منه لأنه اسم استفهام وقدم الأخبار إذ تستفهموا. قال وأيها الغادي متى انصرفوا، متى خبر مقدم اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب الظرفية، والمتعلم مبني خبر مقدم، والمنصرف ممتد مؤخر. قال الشارع اعلم أن الأصل تقديم المبتدا على خبره، هذا أصل يحفظ، أن الأصل تقديم المبتدا على خبره. قال اعلم أن الأصل تقديم المبتدا على خبره، ويجوز تقديم الخبر عليه كقولك زيد في الدار وفي الدار زيد، هذا جائز، ما لم يكن هناك موجب للتقديم فالتقديم يكون ويش؟ جائزا. ما لم يكن موجب للتقديم، ما لم يكن موجبا للتقديم فالتقديم يكون جائزا، وإن كان هناك موجب فالتقديم واجب كما سيأتي. فهنا ما فيه موجب للتقديم، تقديم الخبر فالتقديم جائز. قال يعلم أن الأصل تقديم المبتدا على خبره، ويجوز تقديم الخبر عليه كقولك زيد في الدار وفي الدار زيد، وقد يجب تقديم الخبر إذا كان من أسماء الاستفهام كقولك أين الكريم المنعم، وكيف المريض المدرف، ومتى المنصرف، وكم مالك، من هي يسمى له؟ هذا اللي قال هذا عبد الرحمن هنا كم اسم استفهام كم تجري عن السطور في محل رفع خبر مقدم ومالك كذا ما اخطا يجوز اعراب كمل وسلم ومالك خبر طيب والشاهد يا عبد الرحمن تقديم الخبر هنا وجوبا او جوازا وجوبا لما لان استفهام الاستفهام له الصداره في الكلام لا يؤخر لا يقال مالك كم ما في اسم من اسماء الاستفهام يؤخر الا ماذا فقط كان ماذا تقول عائشه هذا فقط من اسماء الاستفهام الذي يجوز تاخيره ويجوز تقديمه واما غيره من اسماء الاستفهام فيجب تقديمها يجب تقديمها الا ماذا فيجوز فيها هذا وهذا كان ماذا وماذا كان هذا وهذا ما في مانع على ما تريد خبر مقدم خبر لكان خبر لكان وهو إذا كانت تامة فيكون مبتدا واسمها مستتر حصل ماذا وجد ماذا اسمها تكون هنا كان تامة هذا هو الأغرب أنها تامة يجوز أن تكون نعم لكن هنا بمعنى حصل أبدا هي تامة كما تأتي قال وكم مالك فأين خبر المقدم أي في المثال الأول والكريم مسلم مؤخر والملعب ما ذكر هنا والملعب وهكذا ما بعدها ذلك كيف الميت المدلف متى المنصرف وكم مالك كل هذا ذات الإعراب قس عليه وهكذا ما بعدها وذلك لأن الاسم وذلك لأن الاسم الاستفهام صدر الكلام مثلا لأن الاسم الاستفهام صدر الكلام يستقيم الكلام وهناك مواضع أخرى أيضا يجب فيها التقديم ومنها إذا كان المبتدأ نكرة إذا كان المبتدأ نكرة وجب تقديم الخبر في الدار رجل في الدار رجل فهنا يجب تقديم الخبر لأن المبتدأ نكرة عندك رجل وهكذا ومنها أيضا كذلك إذا اتصل به الخبر أو اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على الخبر أي ضمير التقديم في الدار ساكنها في الدار ساكنها اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على الخبر على الدار وهنا يجب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ في الدار ساكنها هذا الموضعان إضافان إلى ما ذكر وهناك موضع ثالث ورابع تذكر الثالث وهو إذا حصر المبتدأ إنما في الدار زيد ما في الدار إلا زيد فهنا يجب تقديم الخبر ما في الدار إلا زيد إذا وقع المبتدأ بعد إلا يجب تأخيره تقديم الخبر ما في الدار إلا زيد فكم موضع الآن ذكرنا من يعيدها ما عندك ذكرنا أربعة ما ذكر الشارع هنا إذا كان له الناظر إذا كان له صدر الكلام يجب وإذا كان الإنسان ذكرة أي نعم ذكر ليس له مصور يجب تقديم الخبر في الدار رجل وإذا اتصل بالخبر أو إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر أو على الخبر في الدار ساكنها ضمير هنا اتصل بالمبتدأ يعود على الدار يجب تقديم الخبر وإذا حصر أو بعبارة أصحاب للمبتدئ إذا وقع المبتدأ بعد إلا ما في الدار إلا زيد أحسنت وهناك مواضع أخرى هذه أنت الصبر الذي ذكرناها في السؤال أحسنت ولا يجل أخ إذا وقع على إلا قال فائدة المدرك بكسر النون وفتحها يقال أدنفه المرض وأدنف المريض يقال أدنفه المرض وأدنف وأدنف أو أدنف المريض إذا لازمه المرض يتعدى ولا يتعدى جلس هذا يتعدى تارة وتارة يكون لازما فيقال أدنفه المرض هنا إيش تعدى المرض فاعل والها مفعول به والمتعدي هو الذي يصل إلى المفعول يقال له متعد وأما الذي لا يصل إلى المفعول لا يقال له متعد لا يقال له متعد الذي لا يصل إلى المفعول يقال له لازم هذا ضابط المتعدي الذي يصل إلى المفعول يسمى متعديا والذي لا يصل إلى المفعول يسمى لازما غير متعد لأنه يأتي معنا وفي المثال الثاني أدلف المريض لازم استعمل هنا لازم. طيب فإذا أدل فهذا يستعمل متعديا ويستعمل لازم لفائدة فيه تخطر. قال فإذا المدرج كسر النون فتحة يقال أدلفه المرض وأدلف المريض إذا لزمه المرض يتعدى ولا يتعدى. أين الحلول تارة يلزمه تارة لا يلزمه. قال قال الناظم رحمه الله قال ولا يخفى أن المنعم أو المدرج لتمام القافية لا للتمثيل. نعم لا يخفى على الشخص على الطالب أن المدرج في البيت وكذلك المنعم إنما هما لتمام القافية لا للتمثيل لأن التمثيل قد تم بدون إمام. فإذا قلت مثلا كما في اللفظ هنا إذا قلت مثلا أين الكريم تم الكلام ولا يتم تم الكلام. وكذلك إذا قلت كيف المريض تم ولا يتم تم الكلام. فإذا قول المنعم والمغرب لتمام القافية لا للتمثيل وإعرابه مبتدا. قال تنبيه ويجب أيضا تقييم الخبر إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا. هذا ما ذكرناه الآن ما ذكر عندنا نحن ما ذكر المصطلح في الأشر من إليها. ويجب أيضا تقييم الخبر إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا والمنتهي نكرة. نحن عند زيد رجل وفي التالي رجل ولم يتعرض بعض الحالة التي يجب فيها تأخير الخبر كما إذا كان المبتدأ استفهام أو شرط نحو أيهم أكرمك ومن يكرمني أكرمه. لأن هذه الحالة ما تعرض لها الناظم إذا كان الخبر اسم إذا كان المبتدأ اسم استفهام ويصلح الابتداء به. أما هناك سوء استفهام لا يصلح الابتداء به بها مثل الذي هي ظروف هذه لا تكون إلا خبرا. أسماء استفهام على قسمين أسماء استفهام يصلح الابتداء بها مثل ما ذكر هنا وأسماء استفهام لا يصلح الابتداء بها لا تكون إلا ظروفا وأخبارا مقدمة إلى وقعت مثل متى وأين. متى وأين هذا ما يصلح إعرابه مثل المسة وإنما هي أخبار وجوبا تكون. لكن هناك أسماء استفهام تكون مبتدأ فإذا جاءت من كلام تعين كونها مبتدأ مثل أيهم أكرمك ثلاثي إذا ربيع أيهم أكرمك ما إعراب أيهم مبتدأ أيهم ولا مبتدأ. ومن يكرمني أكرمه ما إعراب من اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ. هذا هو حاصل التنبيه أنه أن الناظم ما تعرض لتقديم الخبر أو لتأخير الخبر وجوبا وإنما تعرض لتقديم الخبر وجوبا. وأما تأخير الخبر وجوبا ما تعرض له ويتأخر الخبر وجوبا إذا كان المبتدأ اسم استفهام صالح للابتداء مثل أيهم زيد أيهم زيد فهنا مبتدأ. وكذلك هذا هنا يتعين هنا أيهم أكرمك فهنا يتعين أن يكون مبتدأ هنا في هذا أيهم أكرمك أو أيهم عندك كذلك. وأيضا من يكرمني أكرمه ما يعرف من مبتدأ كما سمعت والخبر يتعين تأخيره ولا يجوز التنبيه. قال أو كان الخبر فعلا له زيد زيد القادم إذا كان الخبر فعلا ليش للمبتدأ فهنا يتعين تقديم المبتدأ زيد القادم. كان الخبر فعلا له زيد زيد القادم إذا كان الخبر فعلا ليش للمبتدأ فهنا يتعين تقديم المبتدأ زيد القادم لتعين تقديم المبتدأ لأن الخبر قادم فعل زيد. ومن من يعبر بعبارة أخرى إذا اشتمل الخبر على ضمير يعود على المبتدأ خبر فعل فيه ضمير يعود على المبتدأ. قال وقد ظهر المبتدأ مع الخبر ثلاثة أحوال وجوب تقديم المبتدأ وتأخيره. وجوب تقديم المبتدأ وتأخيره متى يجب تقديمه إذا كان اسم استفهام ومتى يجب تأخيره أيضا إذا كان اسم استفهام أو كان نكرة والخبر ضبط على ما ذكره. وجازهما نحو الحمد لله ويجوز أن تقول لله الحمد. وجازهما نحو الحمد لله ولله الحمد والله أعلم. هذا حاصل في النص الأخرى يقول نريد لبى عليه هنا لقد كتبته لبى على واضع ما ذكرها معظم أجيبه فهل الشارح الفاتحي الشارح الجيد ذكرها هو نابل عن الفاتحي ولما ذكرت الأصل نستجيب. قال وإن يكن بعض الظروف الخبرة فأوله المطر ودع عنك المرى. تقول زيد خلف عمد قعدا، والصوم يوم السبت والسير غدا. حاصل هذا أن الخبر إذا كان ظرفا وجب نصبه، إذا كان ظرفا وجب نصبه. وهل هو خبر أم ما تعلق به؟ فيه خلاف. الجمهور على أن الخبر هو ما تعلق به وليس الظرف هو الخبر، ليس الظرف هو الخبر. فإذا قلت زيد عندك السفر غدا، زيد عندك السفر غدا، هل الخبر عندك نفسه؟ ما هو هذا ظاهر العبارة، وإن يكن بعض الظروف الخبرة. هل الخبر هو نفس الظرف أم ما تعلق به كائن أو مستقل؟ فيه كلام. الذي عليه الجمهور واختاره ابن مالك بن هشام جماعة أن الخبر هو ما تعلق به المحذوف، الذي تعلق به هو الخبر. فإذا قلت زيد عندك زيد مبتدأ، وعندك ظرف متعلق محذوف خبر، تقديره كائن أو مستقل. وجماعة من النحاة بن جني وشيخه يرون أن الخبر هو الظرف نفسه، هو الظرف نفسه، تقول الظرف هو الخبر. محل رفع خبر، منصوب في محل رفع خبر نفس الظرف زي ما قلنا، وعندك منصوب أو طرفية في محل رفع خبر. والأمر سهل، والذي نمشي عليه وهو المشهور أن الخبر هو ما تعلق به الظرف، وكذلك أيضا حكم الجار المجرور، هذا الذي نمشي عليه. فإذا قلت زيد في الدار، في الدار جار مجرور، فعله محذوف خبر، ليس هو الخبر وإنما المتعلق به. هذا هو المشهور وهو مذهب الجماهير كما سمعت. أقوال يا أخي، أقوال. خلنا على هذا السهل للأخوة. طيب، قال وإن يكن بعض الظروف الخبرة فأوله النصب ودع عنك المرى. تقول زيد خلف عمر قعد، وهذا المثال في نظر، فخلفه هنا ليس هو الخبر وإنما قعد بجملة هي الخبر، كما سيأتي التنبيه، سيأتي التنبيه من الشارح يرد على خطأ المثال هذا أنه في نظر. وأما نسأل الأخرى صواب، نسأل الأخرى صواب. والصوم يوم السبت والسير غدا، فالمثال الأول هو الخبر، سيأتي التنبيه عليه. فعلى هذا نستفيد يا اخواني من تقسيم الخبر ان الناظم قسم الخبر، وانه ما هو مفرد ومنه ما هو شبه جمله وهو الظرف، هنا كذلك يدخل تحت الجار المجرور، ومنه هو جمله ما تعرض له. قال قد ذكرنا ان الخبر انما يرتفع اذا كان اسما ظاهرا، وانه قد يكون غير اسم، فيبقى حينئذ على حكمه انه قد يكون غير اسم ظاهر، فيبقى حينئذ على ايش؟ على حكمه، قد يكون ظرفا يبقى على حكمه وهو النصب، ينبع على حكمه وهو النصب، فيبقى حينئذ على حكمه. وسيأتي أن الظرف منصوب، أي في نام الظرف، وسيأتي أن الظرف منصوب. فإذا كان الخبر ظرف مكان كأمام وخلف، أو ظرف زمان كيوم وغدا، وهذا هو الصحيح أن الظرف يكون خبرا مكانيا كان أو زمانيا، مكانيا كان أو زمانيا يكون خبرا، ظرف المكان يكون خبرا، وظرف الزمان أيضا يكون خبر. لا يصح الاقتصار على المكان كما يفعل بعضهم، يقتصر على المكان هو الذي يكون خبرا، لا، حتى الزمان يكون خبرا على المعاني. السفر غدا، السفر غدا، غدا هذا خبر ولا ليس بخبر؟ خبر عن السفر. وكذلك الصوم يوم السبت، الصوم يوم السبت، لأن الحريري لا يعرف الحديث هذا أو يضعفه، النهي عن صيام يوم السبت لأنه يضعف الحديث، يضعف هذا الحديث وهو ضعيف ولا مر معنا من الصواب. الحريري يرى هذا، الله أعلم أنه الحديث الحريري هذا يرد على من صح الحديث. ثم قال وسيأتي أن الظرف منصوب، فإذا كان الخبر ظرف مكان كأمام وقلب، أو ظرف زمان كيوم وغدا، كيوم وغدا رفعت المبتدأ، كيوم كأنه يحكي ما في الله، رفعت المبتدأ ورسلت الخبر، فتقول ما تقدم في الأمثلة، الصوم يوم السبت والسير غدا، وزيد خلف عمر غير قعد، وزيد خلف عمر، يعني مثال صحيح، نصبت الخبر. قال ما رفعت المبتدأ، نصبت الخبر، والظرف كما مثل به الناظم، ما في الخبر من احتاج هذا، نصبت الظرف كما مثل به الناظم. هاتنا الخبر هذا ما هو صحيح، هاتنا القلوب الخبر يرفع إذا كان غير ظرف. أيها على أنه خبر هو المحذوف، فيكون النسخة التي عندنا قول مضمونة، نعيد القراءة. فإذا كان الخبر ظرف مكان فأمام وخلف، فمن أنت لا يخال زيد أمامك، مثال أمامك، أو ظرف زمان كيوم، سفر يوم، سد، صوم غدم، رفعت الممكن أن أخذت الظرف كلام الذي الناظم، والخبر في الحقيقة ما يتعلق به الظرف وهو كائن أو مستقر. هذا من أهم الخبر في الحقيقة ما يتعلق به الظرف، هذا من أهم الجمهور، مذهب الجمهور. وهناك من يقول الخبر هو الظرف نفسه، هو الظرف خلاص إذا ركان علينا، لكن لا يجمع بين الظرف إذا وقع خبر ولا يتعلق به معي، فإذا إذا زايد هناك نبرمه المشكلة. الله كما غلق لنغير نصفا، قال لكن لا يجمع بينه والتقدير الصوم كائن اليوم السبت، هكذا التقدير يا أخوان يحفظ، لكن لا يجمع بين الظرف إذا وقع خبرا وبين متعلقه، لأنه كون عام، فالخبر في الحقيقة ما يتعلق به الظرف، فلا تقول الصوم كائن اليوم السبت إلا في الشعر جاء، إلا في الشعر جاء وغلوب الأجازة هذا، لكن في الشعر صحيح أنه لا يجوز الجمع بين الظرف وبين متعلقه، لا يجوز الجمع بين الظرف وبين المتعلق، فلا تقول السفر كائن يوم الجمعة، بل تحذف الخبر وجوبا هنا، فتقول السفر يوم الجمعة، السفر يوم الجمعة، أو يوم السبت إلى آخره، فهذا هو. أما أنك تجمع بينهما فلا يجوز، تجمع بين الظرف وبين متعلقه الذي هو خبر الحقيقة، هذا لا يصلح، وهذا الذي عليه الجمهور. قالوا سيأتي أن شرط الظرف إضمار فيه قبله، فلا يرد عليه يوم الخميس يوم لين، ويوم الجمعة يوم المبارك، لأنه ليس على لينته، هذا خبر وليس جبار. يوم الجمعة يوم الخميس يوم لين، هذا ليس جبار، وإنما هو خبر له، هو نفسه الخبر. ويوم الجمعة في يوم المبارك، فهذا خبر ليس المقصود أنه في يوم الجمعة كذا يوم فيه مبارك، لا، ما هو مقصود، وإنما تريد وصف الجمعة بإيش؟ لأنه يوم مبارك، فيوم مبارك خبر وليس بظرف، وليس بظرف، لذلك رفع، وإلا الظرف ينصب كما تقدم معنا، السفر يوم السبت، السفر يوم السبت، لكن لو أردت بالظرف هذا نفسه الخبر فهو يرفع، ولا يجوز نصبه، تقول يوم الخميس يوم لين، يوم الجمعة يوم مبارك، ولو صفته نفسه وليس على تقدير، ففي هذه الحالة إذا لم يكن على تقدير فيه يرفع، إذا لم يكن على تقدير فيه يرفع، هذا هو المقصود. الناس كثيرة، الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إذا كان على تقدير فيه، وأما إذا لم يكن على تقدير فيه فيرفع يوم الجمعة في يوم مبارك، يوم الجمعة في يوم مبارك، ولكن تريد في مبارك في يوم الجمعة مبارك، ما تريد هذا، وإذا تريد إخبار عنه بأنه مبارك، إخبار عنه ووصفه بأنه مبارك، فهنا لا ينصب الخبر هذا الظرف، وليس لظرف في هذا الموضع، فهذا هو الحاصل. وأيضا استفدنا فائدة أنه يصلح الإخبار بظرف الزمان وظرف المكان، بعض الجمال وبعض المكان يصبح أن يكون خبرا وليس مقصورا على المكان، وسيأتي تنبيه لعله يرد على هذا. قال تنبيه الأسماء تنقسم الأسماء أعيان وأسماء معالم، أعيان معروفة محسوسة بالموسى أشخاص مشاهدة بالحس، الأسماء أعيان مشاهدة بالحس. قال تنبيه الأسماء تنقسم إلى أعيان وأسماء معالم، وعند الفلاسفة جوهر وعرض، جوهر وعرض. قال تنبيه الأسماء تنقسم إلى أسماء عيال وأسماء معالم، فظرف المكان يصح أن يخبر به عنهما، أي عن إيش؟ عن الاسم الذي هو اسم عين وعن الاسم الذي هو معنى، فيجوز أن تقول زيد خلفك كما سيأتي، فظرف المكان يصح أن يخبر به عنهما كزيد خلفك، فلا أخبرت لظرف المكان عن أي شيء، عن عين أم عن معنى؟ عين زيد ذات مشخصة محسوسة مشاهدة، فظرف المكان يصح أن يخبر به عنهما كزيد خلفك والعلم عندك، ولا أخبرت المكان عن أي شيء، عن علم أو عن معنى، عن شخص أو عن معنى، عن معنى، العلم معلوم، أمر معلوم، ما هو مشاهد محسوس. فالحاصل أن ظرف المكان يخبر به عن المعاني وعن الزوائد، ضرب المكان يخبر به عن المعاني العلم عندك وعن الدوات زيد عندك، ولا يخبر من ضرب الزمان إلا عن المعاني فقط، لا تقل زيد اليوم زيد أنت زيد غدا، خطأ هذا، لأنك تقول بهذا أخبرت بالزمان عن إيش؟ عن عين عن ذات، وهذا لا يجوز أن يخبر بالزمان عن الدوات، وإنما يخبر بالزمان عن المعاني أي الأشياء المعنوية. وأما أنك تأتي إلى زيد فتقول زيد اليوم زيد أنت زيد غدا، هذا خطأ لا يجوز له. قال لا يخبر الله بالزمان إلا عن المعاني فقط، كالصوم يوم السبت والسير غدا. من يعلم الصوم يوم السبت؟ طبعا يعلم يخبر سهيم الإمام لا يجوز أن يفعل اسم معنى